بعضهم بعضا بشهر يمتنعون فيه عن ملاذهم، يمتنعون فيه عن الطعام والشراب ومقاربة نسائهم بالحلال. إنه شهر مشقة، إنه شهر ظمأ، شهر جوع، شهر نصب وتعب، شهر حرمان. ولذا يفهمون أيها الإخوة أو يظنون نوعا من العقوبة في الأديان أو في أكثر الأديان إن لم يكن في كلها، أمثال هذه التكاليف تأتي عقوبة، تأتي عقوبة. إلا أن المسلم يختلف الأمر عنده تماما، وهو يهنئ نفسه وإخوانه صادقا بمقدم هذا الشهر الفضيل، إنه جدلان وفرحان وجد مسرور ورضيان أيها الإخوة بمقدم هذا الشهر، وهو قد جربه. من صام أيها الإخوة رمضانين أو ربما 10 رمضانات أو 20 يعلم هذا جيدا. المسلم أيها الإخوة يستقبل هذا الشهر لا على أنه محض تكليف وبمشاق وبأنواع من الحرمان، كلا، إنه يستقبله على أنه فرصة، فرصة حقيقية ونهزة ينتهزها، فرصة يقتلصها ونهزة ينتهزها. لماذا؟ من أجل ماذا أيها الأخوة؟ لأجل أن يدبر حاله، لأجل أن يسوس بدنه سياسة جديدة لا يستطيعها في غير رمضان. بعض الناس بفعل القصور الذاتي النفسي سطت بهم عادات مربولة أيها الأخوة، عادات مقبوحة في تناول كميات مهولة من الطعام والشراب، وهم لا يملكون زمام أنفسهم إزاء هذه العادات، عادات ساطية بهم، ولذلك هم يفرحون برمضان لأنه فرصة إجبارية في نفس الوقت، فرصة إجبارية إلزامية لكي يعيدوا سياسة أبدانهم وأجسامهم. والأهم من هذا بكثير أيها الإخوة، لكي تزكو نفوسنا وترقى أرواحنا إنجاز التعبير، إنها فرصة أيها الإخوة، أو هذا الشهر فرصة للتزكية والتربية والتصفية والرقي والعروج وباختصار للتطهر ظاهريا وباطنيا. ظاهريا تتطهر هذه الحواس أيها الإخوة من أن تتسع فيما لا يحل، بل أحيانا فيما لا يجمل وإن كان حلالا، إنها تنكمش وتنكفئ أيها الإخوة وتساس بسياسة جديدة. لا يتسع السمع ولا يتسع البصر، طبعا لا يتسع اللسان ولا الخطو ولا المقص بالأيدي، كل هذا ينقمع وينكفئ أيها الإخوة ويعود إلى حالة من الهدوء ومزايات الصخب ومزايات الشغب. كم ذا تشغب علينا هذه الحواس في ليلنا ونهارنا، حواس الباطن وحواس الظاهر، وتدعونا في حالة أيها الإخوة من الصخب اللاغب المتعب. لا تدع الإنسان فرصة لكي يحاسب نفسه، لكي يراجع أعماله، لكي يقوم سلوكاته. ليس هناك مثل هذه الفرصة في رمضان، يحصل هذا تماما، يحصل هذا تماما وبسلاسة وبسهولة، لكن ممن ولمن تحقق بحقيقة الصوم، لمن فهم المراد أيها الإخوة والمقصود لله تبارك وتعالى من هذا التكليف الذي يبدو بظاهره شاق، وهو تكليف من أجمل ومن أروع ومن أبدع التكاليف. إنه نعمة علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها، علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. روى الإمام أحمد أيها الإخوة عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء رجلان من بولي من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أسلم معه، فاستشهد أحدهما، سقط شهيدا في المعركة، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين: فأريت الجنة، فأريت أي في المنام، فأريت الجنة ورأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فعجبت لذلك. هذا شهيد، الناس يظنون أن الشهادة هذه أرفع منزلة وأروع شيء، ليس دائما، أحيانا طول العمر أيها الإخوة مع حسن العمل يفوق الشهادة بمراحل. النبي سيبين هذه المراحل، سيبين اندياحها وسعتها. قال فعجبت له، فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أو قال الراوي، الشك من الراوي طبعا ليس من طلحة، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام نافيا هذا العجب وما بعثه، قال أليس قد صام رمضان بعده في السنة التي أخرها هذا المؤخر؟ صام رمضان منة عظيمة، وبدأ النبي برمضان، أليس قد صام رمضان بعده؟ رمضان زائد، إذن هذا يزيد به على ما صام أخوه ويبدو. أليس قد صلى 6000 ركعة أو قال كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ وبهذا سبق وأدخل الجنة قبل أخي. أجابوا في رواية الإمام الترمذي رضوان الله تعالى عليه، قالوا بلى يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام فإن بعد ما بينهما، أي في المنزل والمقام في الجنة، أبعدوا مما بين السماء والأرض. الذي أخر سنة درجته ومقامه في الجنة أبعد وأرقى وأكثر سموا وسماقا من الآخر الشهيد، أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر. ولذلك أيها الإخوة، علينا أن نستشعر عظم وجسامة وخطر هذه النعمة الجليلة، أن أخرنا الله بفضله ومنه وكرمه المحض لا إله إلا هو حتى نصوم هذا الشهر أيضا. فله الحمد حمد الشاكرين سبحانه وتعالى، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا من فضل الله علينا أن أخرنا أيها الإخوة. يعجب غير المسلم أيها الإخوة من فرحة المسلمين، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونسائهم، حتى الأطفال يصومون، كثيرون أيها الإخوة، أو كثير من أطفال المسلمين يصومون ويصومهم أهلهم، وبعض الأطفال ينبعث إلى ذلك عن رضا، عن سماحة، عن طواعية نفس، عن محبة، يحب ذلك، فإذا منع بكى. عجيب، ما هو السر؟ سر هذا التلذاذ بهذه العبادة الحارمة، عبادة الحرمان أيها الإخوة. يعجبون أيها الإخوة، يعجبون. وأقول لو تحقق المسلمون حقا بمعنى الصيام وروحه ورسالته لأقاموا من أنفسهم برهانا ودليلا على أنهم عجب. فعلا عجب، وحق لغيرنا أن يعجب، لكن لا من الحرمان، وإنما من التحقق بحقيقة الصيام. فمن أسف أيها الإخوة، من أسف أن بعض المسلمين، ولا أود أن أقول إن كثيرا من المسلمين، إن بعض المسلمين يفهم الصيام على أنه حرمان من الملاذ الحسية فقط، الطعام والشراب وقربان النساء فقط. فإذا هو فعل ذلك وابتعد أيها الإخوة، وابتعد، عد نفسه صائما وعد صيامه صحيحا، وإن شاء الله مقبول، نسأل الله أن يتقبل صيام جميع الصائمين، هذا ما نرجوه، ورحمة الله واسعة. ولكن في الحقيقة قبل أن يكون الصيام أيها الإخوة تدبيرا للجسد بهذه الحرمانات المحدودة، هو تدبير للنفس، وتدبير للنفس. وانتبهوا، ما يعده السادة الفقهاء صحيحا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة عند الله يكون صحيحا، صدقوني. فالصيام مثلا، من لم يأكل ولم يشرب ولم يقارب أهله ولم يأتي مفطرا من المفطرات أيها الإخوة، عند الفقهاء جميعا صحيح، باستثناء بعض هؤلاء الذين رأوا التفطير أيها الإخوة بالغيبة، بالكذب، بالنميمة، وهم قلة ندرة من السادة الفقهاء، مثلا كالعلامة ابن حزم مثلا، وسفيان الثوري، والإمامية الشيعة، نادر على كل حال، لكن أكثر الفقهاء أيها الإخوة يرون صيامه صحيحا. فهل يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هذا الصيام صحيحا مقبولا؟ لو كان صحيحا لكان مقبولا. النبي يقول في الحديث الشهير الذي نتحفظه جميعا، رب صائم حظه من صومه الجوع والظمأ، يعني ليس صائما عند الله. نعم، منع نفسه من الطعام والشراب والنساء، لكن هذا حظه من صومه، ليس له أجر الصائم ولا مثوبة الصائمين، إذا لم يكن في السمع مني تصاوم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، وإن قلت صمت يومي فما صمت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الشهير، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لماذا تحرم نفسك من الطعام والشراب؟ أنت تركت الجوهر، تركت ما هو أهم، تركت أن تزم نفسك، أن تزم نفسك وأن تمنعها عن هذه الكبائر الموبقة، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن البذاء، عن الفحش، عن السعي في مضار عباد الله، الإيقاع بينهم، التحريف بينهم، عن كسب الحرام، عن أكل الحرام، عن شرب الحرام. بعض الناس والعياذ بالله كما قال إمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره الكريم، يمنع نفسه نهاره بطوله عما أحل الله من طيبات المطاعم والمشارب أيها الإخوة، ثم يفطر على ما حرم الله. إما أن يكون ما أفطر عليه محرم بذاته، سمعنا عن بعض هؤلاء المعثرين والعياذ بالله المنكودين يفطر على كأس من خمر لأنه حرم عنها نهاره وهو لا يستطيع مباعدتها، فأول ما يفطر عليها. بعضهم يفطر على تمر أيها الإخوة حلال في ذاته، لكن كسبه من حرام، أخذه من مال محرم والعياذ بالله، فهذا أفطر أيضا على ما حرم الله. قال إمامنا: فمثل هذا أو مثل هذا كمثل من بنى قصرا وهدم مصرا، يظن نفسه بنى قصرا لكن أنت هدمت مدينة كاملة، هدمت قطرا كاملا. ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت؟ بنيت شيئا يسيرا وهدمت شيئا عظيما طائلا. لا يجوز، لا يجوز. ولذلك انتبهوا، ليس المهم ما يقوله الفقهاء، المهم ما يقوله معلم الفقهاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المهم، المهم ما ترجع به أنت من تجربة الصوم يوما فيوما. انظر إلى نفسك حين تفطر، حين تتناول طعمة أو لقمة الفطر، هل عدت وعبت من يومك هذا الشاق المحروم بنفسية أكثر رقيا، أكثر نقاء، أكثر صفاء، أكثر زكاء؟ هل تركت ذنوبا كنت تقارفها؟ هل تبت من فواحش كنت ترتكبها وتحتقبها والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ هل صالحت من قطعته وصرمت وداده في الشيطان لا في الله تبارك وتعالى؟ صرمت حبل أخيك في الشيطان لوجه الشيطان وليس لوجه الله. هل اعتذرت ممن أخطأت في حقه؟ هل اعترفت بذنبك لمن أيضا قصرت في حقهم؟ اعترف، الاعتراف بالحق فضيلة وتطهير للنفس وتواضع وربانية أيها الإخوة، أيها الإخوة والأخوات. هل فعلت هذا؟ فإن فعلت فأنت صائم. في نهاية المطاف ستجد نفسك بعد شهر كامل قد عدت وانقلبت إنسانا آخر، تندهش وتعجب من نفسك، هل كان لدي كل هذه الإمكانات وكل هذه الفرص وكل هذه القدر أن أكون كما أنا الآن؟ ولذلك رمضان أيها الإخوة إن تجوهرنا به، إن تجوهرنا به، إن تحققنا بمعناه بسره، أيضا سيقيم برهانا على أننا في غيره كنا كذبة في عزائمنا، عزائمنا ليست ماضية، كنا متلاعبين في نوايانا، عزمنا على أن نترك الفحشاء، نوينا أن نعبد الله حقا ولم نفلح في غير رمضان. لماذا؟ لأننا لم نصدق الله تبارك وتعالى. جاء رمضان ليكون فرصة إلزامية لمن أراد وصح منه العزم أيها الإخوة، لكن فرصة إلزامية لكي يقيمنا على النهج، النهج الواسع اللاحب البين بحمد الله تبارك وتعالى. بعض الناس يتعاصاه ويتكاءده الإقلاع عن عادة مردودة من العادات السطحية به وهي كثيرة جدا، ويحاول مرة ومرتين ومئة مرة ولا يستطيع، يعود دائما في حافاته وينقلب إلى ما كان عليه. أبدا، يصبر يوما يومين أسبوعا أسبوعين ثم يعود. لكن رمضان جاء 30 يوما لكي يلزمنا أيها الإخوة الإقلاع عن سيء معتاداتنا. العجيب أنني قرأت في بعض الدراسات، وهي دراسات أجنبية للأسف، تقرر وكان الحري بالمسلمين أن يبحثوا عن سر هذه 30، عن سر هذا التحديد أيها الإخوة. لماذا؟ لماذا كانت 30 يوما؟ لماذا لم تكن 20 أو 40 التي صلى موسى عليه السلام؟ لماذا 30؟ قرأت هكذا بالنص والفص أيها الإخوة في بعض هذه الدراسات الأجنبية، أن على المرء إذا أراد أن يقتلع جذور عادة سيئة أو يتعود عادة جديدة مهما تظهر سهلة ميسورة، عليه أن يتكابد ذلك وأن يتعانى شهرا كاملا. أقل من شهر لا يمكن أن تقتلع عادة ولا يفلح المرء في زرع بذور عادة جديدة، لا يمكن، شهر. قلت عجيب جدا. ومن هنا كان كان رمضان شهرا كاملا. وجربوا ليجرب أحدنا نفسه الذي ابتلي بالكذب والعياذ بالله. كثير من الناس مبتلون بهذه المخبة، يكذبون أيها الإخوة إن اضطروا وإن خيروا، فيما يضطرون إلى الكذب في أحيان، وفيما إيه؟ هم مختارون يكذبون. أعرف بعض الناس يكذب في الصغير والكبير من غير داعي والعياذ بالله، مرض كذب مرضي والعياذ بالله، يلتذ بهذا، الشيطان يتلاعب به كالكرة كما كان يقول السلف الصالحون. على كل ليجرب نفسه هذا الذي ابتلي بمقبح الكذب، وليحرم على نفسه وهو حرام الكذب في رمضان يوما فيوما وليلة فليلة، وليختبر نفسه بعد ذلك بعد شهر، سيجد أنه صار يتقزز ويشمئز من الكذب والكاذبين، وسيرى نفسه مشمئزا من نفسه قبل شهر. كيف كنت واحلا في هذا الوحل؟ كيف كنت ساقطا في هذه الوهدة؟ كيف؟ والأمر يبدو أنه سهل، سهل على من سهله الله عليه أيها الإخوة. ولذلك جوابا عن سؤال هل نعلم أن الله تقبل منا رمضان، خطر لي أن هناك سمة وأمارة أيها الإخوة قطعية، يستطيع كل منا أن يعرف أن الله تقبله أو لم يتقبل. انظر في نفسك بعد رمضان، إن شعرت وأحسست بتغير حقيقي في نفسك، تغير حقيقي، عادات كثيرة زيلتك وتركتها، وعادات حميدة أنت الآن تعودت عليها وتتعاطاها، قطعا صيامك مقبول. هذه أكبر علامة، كما قالوا في الحج المبرور الذي ليس له ثواب إلا الجنة، لهم أقاويل كثيرة أعدلها وأظهرها، قالوا إن عاد بعد الحج أحسن مما كان قبله فحجه مبرور وهو مقبول عند الله تعالى، إن عاد بعد الحج كما كان قبله وربما أسوأ. بعض الناس والعياذ بالله يعود أسوأ، تعلمون لماذا؟ بعض الناس قيل ما هم إن شاء الله تعالى، لأنه يتعامل أيها الإخوة ويتعاطى مع حجه على أنه أشبه برشوة يرشو بها نفسه الأمارة، وربما والعياذ بالله اللهم غفرا يرشو بها رب العزة، خلاص أنا قد أذهبت نفسي وتعب وأنفقت ربما 5,000-6,000 يورو، فإلى الآن سأحل نفسي ما كنت حتى إيه ما كنت أحرمه عليها، والعياذ بالله يعود أسوأ مما كان. هذا الجاهل الذي لم يفهم مقصد أو مقاصد العبادة أيها الأخوة، لم يفهم عن الرحمن الرحيم لا إله إلا هو. هكذا يا إخواني، إذن رمضان فرصة وليس تكليف شاق، فرصة نهنئ أنفسنا بها أيها الأخوة، فرصة ننمو ونزكو، تزكو نفوسنا وتنمو، نصبح ناضجين حقيقة، ناضجين نفسانيا، ناضجين مسلكيا. من أراد أن يسامح فليسامح في رمضان، عندك مشكلة خصام مع أحد الناس وتريد أن تسامح وأن تصالح وأن تعيد الأمور كما يقال إلى مجاريها، في رمضان افعل هذا، أجرك أعظم إن شاء الله تعالى، وإن لم تفعل صيامك معلق غير مقبول عند الله. انتبه، المشاحنة والمخاصمة والمدابرة والمصارمة لا يقبل الصيام معها، لا يقبل، ولا تقبل عبادات كثيرة مع هذه الأشياء والعياذ بالله المكدرة، المكدرة لصفاء النفس المؤمنة. المؤمن لا يعرف الشحناء والبغضاء والصرام، وكما قلت في وجه الشيطان وليس إيه لوجه الله تبارك وتعالى. والنبي قال خيركم كل صدوق اللسان مخموم القلب، قالوا صدوق اللسان عرفناه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال هو القلب التقي النقي، لا غل فيه ولا غشة ولا حسد لأحد، قلب نظيف ما شاء الله كالكوكب الدري. اللهم اجعل قلوبنا على هذا المثال وأحسن يا رب العالمين، اللهم أمين. هكذا من أراد أيها الإخوة أن يواصل فليواصل في رمضان، صل رحمك في رمضان، سل عن إخوانك في رمضان بالذات، أيك مضاعف أضعافا كثيرة. من أراد أن يضع دينه عن مدين له أيها الإخوة فليضع عنه في رمضان، سامحه في رمضان، أو أسقط شطرا أو جزءا من دينك في رمضان افعل هذا. من أراد أن يتسع في الصدقة والعطايا والرضوخ مما أعطاه الله فليفعل هذا في رمضان. كان نبيكم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجود الناس طربا، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا جاءه جبريل يدارسه القرآن، يقول ابن عباس فكان أجود من الريح المرسلة، مع أنه كان في عموم أحواله، في عادي أحواله لا يسأل شيئا أيها الإخوة فيمنع أبدا، لم يكن كذلك، لكن في رمضان كان أجود حتى من الريح المرسلة، أجود بكل شيء صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وذلكم لما يرجوه من مضاعفة الثواب، وذلكم لما يرجوه من مضاعفة الثواب. بعض الناس ولله الحمد والمنة كثيرا كثيرا يختم القرآن في رمضان مرة، وهو لا يختمه في السنة بطولها مرة، يفعل هذا في رمضان الحمد لله، طيب مبارك كثير بالنسبة إليه. بعضهم يفعل هذا مرتين ثلاثة، بعضهم يختم القرآن 10 مرات. يقول بعضهم هذا صعب، بالله ليس صعبا، ما رأيكم؟ والله ليس صعبا. لماذا؟ بعض الناس يختار حين يعود من التراويح، ربما قبلها بعض الناس لا إيه؟ لا حتى يصلي القيام في المساجد، يقول لي أمذهب المالكي أنا أصلي في بيتي. هل تصلي حقا وهل تتخشع أم أنك تتابع 3 مسلسلات؟ إن كانت جمعا لمسلسل فهي 3 أو 3 مسلسلات، مسلسلا من بعد مسلسل من بعد مسلسل. كم هذه بالدعايات ما شاء الله كثيرة جدا في المسلسلات العربية، لا كثر الله، بالدعايات أكثر من 3 ساعات. هل تعلم أنك تستطيع لو حذرت بالقرآن حذرا أن تختم في 3 ساعات ونصف ساعة 10 أجزاء؟ بالضبط 10 أجزاء. إذن تستطيع أنت كل يوم في هذا الوقت الذي تسجيه باطلا متبطلا في متابعة مسلسلات لا معنى ولا فائدة ولا جدوى من ورائه في أكثر الأحيان أيها الإخوة، أن تختم القرآن كل 3 أيام مرة. إذن ستختمه في رمضان كم مرة؟ 10 مرار. 10 مرار في رمضان يا أخي، الله أكبر. وهذا ممكن؟ والله العظيم ممكن جدا، جربوا هذا، ما رأيكم؟ اجلس 3 ساعات ونصف ساعة وستختم حذرا، اقرأ حذرا، يعني المد الجائز اتركه واحذر بالقرآن حذرا مع مراعاة الأحكام مهما استطعت، ستختم 10 أجزاء في 3 ساعات ونصف ساعة. ستقول الله أكبر، هذا شيء فعلا مشجع ومحدث، شيء جميل، يعني أدخر لي. ليست القضية أن تعلم زوجتي، أن يعلم ابني، أن يعلم صديقي، أن يعلم شيخي، بالعكس لا أحب من أي أحد أن يعلم، وإنما القضية أن يدخر هذا لي عند الله يوم القيامة. طب تخيل أنك في 10 رمضانات فعلت هذا، يا ما شاء الله، فقط في هذه 10 الرمضانات تأتي ذخيرتك يوم القيامة 100 ختمة من كتاب الله. والله بعض الناس يعيش 100 سنة ولا يختم القرآن في 100 سنة 100 مرة، ما رأيكم؟ لأنه لا يختمه حتى في رمضان مرة، والعياذ بالله. بعضهم يختمه كل 7 سنين مرة يخطر على بالي، ما هذا؟ وهذا ختم ماذا؟ 100 مرة فقط في رمضان، 100 مرة، ما شاء الله، في 10 سنوات. كثير جدا، هذا كثير جدا عند الله تبارك وتعالى. وإن آخر منازلكم في الجنة عند رب العزة هي مع آخر آية تلوتموها. تعلمون الحديث، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تلوتها. الله أكبر. ابن عرفة التونسي قدس الله سره أفاد عن نفسه مرة أنه ختم القرآن ليس في بيته وليس في مصلاه وليس في محرابه، على ظهر بغلته حين كان يتعاطى شؤونه أيها الإخوة ويقضي حاجاته على متنها. قال ختمت القرآن على متنها من المرات آلافا. الله آلاف المرات بورك لهم في أزمانهم لصدق نواياهم، الله فسح لهم وأعطاهم بركة حتى في الزمان أيها الإخوة، لا تفسر لا بالفيزياء ولا بقوانين الطبيعة والزمان، شيء مختلف، كانوا صادقين. أسأل الله أن يمن علينا بالصدق في معاملته والجد في خشيته سبحانه وتعالى وعبادته. هكذا، إذن هكذا اجعلوها فرصة أيها الإخوة، لا تجعلوها تكليفا كما نتعاطى مع الصلاة، تكليف ثقيل، تكليف ثقيل، أتمنى أن يدخل وقتها أيها الإخوة وأن نؤديها في أي زمن وقتها ثم أستريح منها. كذلك بعض الناس يتعاطى مع رمضان، يستريح يقول الحمد لله، يمزق الورقة في الرزنامة، ذهب يوم الحمد لله، لا بالعكس، فرصة يبكي عليها أيها الإخوة. القلوب الصادقة تبكي والله ليلة العيد حرقة واستيحاشا لما ذهب من هذه البركات من هذه الفيوضات. أخطر من هذا أيها الإخوة، والله أخطر من هذا وأشرف من هذا، ما هو؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. في رواية: فلعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. الله أكبر. هل هذه الفرصة متاحة؟ أكثر ما تكون متاحة في رمضان، ما أرأيكم؟ في أمثال هذه الأوقات، هذا شهر العطايا وشهر النعم السابغات والنفحات والفيوضات المباركات العلويات، هذا الشهر بالذات أيها الإخوة. ربما لا يوجد شهر، قطعا لا يوجد شهر في السنة كلها فيه نفحات كالتي تكون في رمضان. ما معنى أن تصيب أحدنا نفحة لا يشقى بعدها أبدا؟ يعني نفحة تغير جوهره، تعيد جوهرته، تجوهره من جديد، سيصبح إنسانا آخر بإذن الله تعالى، ليس بكده هذه المرة ولا بسعيه وإنما بتعرضه، انتبهوا، هو فقط تعرض، يعني أراد إيه؟ أراد أن يرتب أيها الإخوة، وأراد أن يوائم بين لاقط نفسه وبين هذه النفحة الإلهية، وأفلح في ذلك لأن النية صادقة. هو يرى نفسه أضعف من أن يصلح نفسه. صحيح النبي كان يقول: اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعوزة، وفي رواية عورة. نحن لا نستطيع، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، لا نستطيع أن نصلح أنفسنا، والله لا نستطيع. نحب كثيرا ولكن أملنا في الله. طيب هذا أقل يا أخي، لا تستطيع ولم تدأب ولم تجتهد ولم تكرر المحاولة، على الأقل أضعف الإيمان تعرض، تعرض لنفحات الله. وأحسن ما يكون التعرض في رمضان، ليس من جهة أن النفحات موجودة وتهب ليل نهار، وليس فقط نسائم الأسحار، وإنما ليل نهار بحمد الله تبارك وتعالى، وتزيد في أوقات عن أوقات أخرى، ولكن لأن كل العوامل المعينة والمساعدة متوفرة لك في رمضان. أولا الصخب الذي تشغلك به الحواس، الاشتغال بالطعام والشراب والنساء، ينتهي هذا الصخب إلى صمت إلى هدوء. للأسف ترون المسلمين في طول العالم الإسلامي وعرضه كأنهم أقسموا يمينا لا يحلفون فيها، لا، لا يستعيدن هذا الصخب. حفلات، مسابقات، مهرجانات موسيقية، سهرات رمضانية تسمى، ما هذا الحبل؟ سهرات ماذا؟ ما في سهرات، ما في سهرات في رمضان. هذا كلام كله فارغ في فارغ، والله أنا أقسم بالله هذه خطة إبليسية من إبليس يستزل بها المسلمين، يستزل بها المسلمين. تعرفون كيف كان يقوم الصحابة في رمضان؟ النبي قال والحديث صحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت ليلة. يعني إن أتيت وصليت معنا 8 ركعات في 20 دقيقة يكتب لك قنوت الليلة كلها إن شاء الله تعالى. لذلك كان الصحابة حريصين جدا، حريصين على أن يقوم مع الإمام، فلا ينصرف أيها الإخوة إلا بانصرافه. لكن متى كان ينصرف؟ متى كان ينصرف إمام الصحابة بعد رسول الله؟ إذا خافوا طلوع الفجر، يعني قبل الفجر بدقائق أيها الإخوة، وكانوا يتكئون على العصي، قرآن يقرؤون في الركعة بالمئتي آية أيها الإخوة. فرصة لماذا نضيعها؟ ليست اللعب، ليست المسلسلات، فرصة هكذا. بعد رمضان هناك راحة، سأتعب نفسي كي يصادف راحة، فإن هوان النفس أكرم للنفس، وأرحل عن دنياكم فإن مقيمها كراعنها ما أشبه اليوم بالأمس. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جالما. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه العبادة المتفردة، هذه العبادة الاستثناء، هذه العبادة العجب أيها الأخوة. في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا يعلم جزاءه ولا يعلم ثوابه إلا الذي كلف به، لا إله إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يعلم. لماذا؟ لأنه أشرف الصبر وأصفاه وأنقاه. الصوم هو أشرف الصبر، وأما الصابرون فيوفون أجرهم بغير حساب، أي جزافة، الله يعطيهم جزافة بغير حساب، يهيل لهم هيلا، لا يكيل لهم ولا يزل لهم ولا يعد عليهم عدا، وإنما يهيل لهم هيلا. هذا معنى إيه؟ بغير حساب. اللهم اجعلنا منه. لذلك قال يحيى ابن أبي كثير التابعي الجليل، كان من دعائهم، يعني الأسلاف الصالحين، كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، زمانيا الآن إلى رمضان حتى لا نموت قبل رمضان. يسألون إيه؟ المحيا والبقاء إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم آمين. يعلمون ما هو رمضان يا أخوة، يعلمون، يعلمون. ليس سهرات موسيقية، ليس سهرات في منتديات أو حتى في مساجد، سهرات في الكلام الفارغ، لا، ليس هذا عبادة، وليس سهرات في البيوت. والعجيب أيها الإخوة أننا حين أخطأنا ففهمنا أن رمضان لا يعدو كونه حرمانا من الملاذ الحسية، عدنا بأقبح عود والعياذ بالله، وأبنا بأسوأ نتيجة. يزيد سمانون في رمضان، معروف تزيد الأوزان في رمضان، ويزيد أو تزيد أوزاننا، يا الله العجب. وكيف؟ لأننا ننتقم أيها الإخوة، من هذا الحرمان يبدو أنه ليس مبررا تماما بالنسبة إلينا. إذا فهمنا أنه حرمان من ملاذ حسية ولم نفهم أنه رقي نفساني، فطبعا الخطة كلها تصبح فاشلة عند التطبيق، لأنها خطة مخالفة لخطة الله تبارك وتعالى في تهيئة النفس لمنادمة الملكوت، تصبح فاشلة تماما. فنأتي ننتحر أيها الإخوة في ساعات الفطر وفي أوقات السحور، فنبتلع كميات من الطعام لا تعادل 3 وجبات، ربما 4 وأحيانا 5 وجبات. بعض الناس باعترافه، سمعنا هذا في برامج وثائقية في الرأي في التلفاز أيها الإخوة، يقول في رمضان بحسبة بسيطة جدا أنفق أكثر مما أنفق في سائر العام. على ماذا يا حبيبي؟ على الطعام والشراب، على شتى أنواع الأعاصير أيها الإخوة، على شتى أنواع الحلويات والمقبلات والمشهيات. وطبعا لا أريد أن أعد القائل ما هذا في رمضان؟ بالعكس، رمضان كما قلنا رمضان هو شهر الصمت، شهر التأمل، شهر المراجعة، شهر الهدوء، الهدوء الظاهر والهدوء الباطن، يهدأ الإنسان لكي يعيد حساباته. لا، أحلناه إلى صخب حقيقي، صخب ظاهري وصخب باطني. صخب ظاهري بهذه المنتديات والمهرجات والملتقيات والبرامج والأشياء الملهيات، وصخب باطني بهذه المعدة. بالعكس، لا تتوقف في رمضان، لا تتوقف، تشتغل بهذه الكميات المهولة من الطعام والشراب، تشتغل باستمرار المسكينة. ما في مرمى أيها الإخوة، لا لبدن ولا لنفس والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة علينا أن نفهم حكمة الصوم. حكمة الصوم هي أن نعيد جوهرة أنفسنا، أن نعيد سياستها وتدبيرها جسما ونفسا، مطلوب منها هذا جسما، لكن هذا ليس الأهم. الأهم هو ما كان من نفس. أما أولئكم الذين لا يزالون يبارزون الله بالمعاصي حتى في شهر رمضان، حتى وهم صوام، الله أكبر، ما عسانا نقولهم. لن نقول أكثر مما قال الشاعر الأول وقد أجاد إلى ما شاء رحمة الله عليه أو ما شاء، حين قال يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. سأل نفسك أين عمي تولى، أين عمتي وخالتي ترحلتا، أين أخي الأكبر، ربما أين أمي، أين أبي، أين جاري، أين معلمي، كلهم أدبروا وترحلوا وأصفرت منهم الديار أيها الإخوة. وأنت بالأثر، انتبه، فلما هذا الغرور؟ لما هذه الخديعة للنفس أيها الإخوة؟ لما نكون مخدوعين إلى هذا الحد؟ كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها، فصارت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبرا لإنسان. هذا الذي نقوله لمن لا يزالون يصرون على مبارزة الله بما يكره سبحانه وتعالى، وهو الحليم الكريم الستير الذي ورد في حقه أن عبده إذا عصاه حلم عليه، فإن عاودها ستره، فإن الخلق يعيرون ولا يغيرون. الخلق يحبون فقط تهمة أيها الإخوة، تهمة، بالتهمة فقط، لكي يفضحوا هذا الظنين المتهم. فإن عاد ثالثة ولبس لها ملابسها أصاب، لا، سيصبح بطلا في هذه المعصية. فالقضية ليست مجرد زلة أو خطأ عارض، فعلها مرة ومرتين، والآن تهيأ أن يلبس لها ملابسها، ملابس المعصية، فارس بطل المعصية. ورد في الأثر أن الجبار لا إله إلا هو يغضب لنفسه غضبة لا تقوم له السماوات والأرض، ويتأذن بإهلاكه وفضيحته. فانظروا أيها الإخوة إلى آثار هؤلاء العصاة، وانظروا إلى مآلاتهم، وانظروا إلى عواقبهم في الدنيا وليس في الآخرة، فهي لما تأتي بعده، وإنما في الدنيا. ما أسوأ عواقبهم، ما أردى أحوالهم، والعياذ بالله، عياذا بالله، من أمثالهم وأمثال أحوالهم. اللهم إنا نقول هذا القول ونستغفرك لما أسلفنا ولكل ذنبنا جميعا، دقه وجله، ظاهره وخافيه، سره وعلانيته، فاغفر لنا يا غفور يا رحيم يا جواد يا كريم يا رب العرش العظيم. استغفر الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفته محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعنا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، قبل أن أغادر هذا المقام أحب فقط أن أتكلم في موضوع يهمنا جميعا، اهتممنا به أو لم نهتم به، هو موضوع مهم بل مقيم مقعد في ذاته. موضوع أيها الإخوة مقامنا في هذه الديار التي أكرمتنا، وسنكون واضحين وصريحين أيها الإخوة دون مجاملات لأنفسنا أو الآخر، هذه الديار التي آوتنا وأكرمتنا وأشعرتنا الأمن والراحة بحمد الله تبارك وتعالى، ولنا فيها حقوقا كثيرة. أنا سأجازد بالقول موقنا أن أكثر هذه الحقوق لا ننال بعضها في أكثر دول الإسلام والعروبة. ما رأيكم؟ هذه حقيقة واضحة تماما. أحيانا يتأخر عنك حقك فتأتيك رسالة تذكرك بحقك، تعال إلى المكتب الفلاني خذ حقك، أو إذا أردت أن تمدد حقك لا تقتل هنا الحقوق. بلاد أمن بفضل الله تبارك وتعالى، بلاد أمن أيها الإخوة، وبلاد سلام، بلاد طيبة حقيقة. إلى الآن لم نرى فيها ما يعكر جونا بشكل عام، إلا أن هناك فئات منكودة والعياذ بالله، مشبوهة في مقاصدها، مدخولة في نواياها وفي عقولها أيها الإخوة وتدابيرها، يبدو أن مشكلتها أنا أقول ليست مع الجهات الرسمية في هذه البلد في تقديري، ولا حتى مع غير المسلمين، يبدو أن مشكلتها الحقيقية الرئيس هي معنا نحن مع المسلمين. هي غير سعيدة، غير راضية بما نجده وبما نحن نعمون به من أمن أيها الإخوة، بالنسبة إلينا من أمن وإيمان، سلامة وإسلام. أنا أقولها وأشهد الله عليها من على هذا المنبر، أنا وسائر إخواني الوعاظ والخطباء لنا فسحة أيها الإخوة وفرصة أن نقول كل ما نقتنع به دون حسيب أو رقيب بفضل الله تبارك وتعالى. في عموم الأحوال لا نستطيع على أي منبر في دولة عربية إسلامية أن نقول عشر معشار ما نفوه به هنا، وأنتم تعلمون هذا جميل. هؤلاء يبدو أنهم مغيظون محنقون من هذا الوضع، لما يتمتع المسلمون بهذه الحريات بهذا الأمن، ولذلك عقدوا عزمهم على أن يعكروا علينا أحوالنا وأن يبدلوا نعمة الله علينا كفرا وأن يحلونا دار البوار والعياذ بالله. قبل أكثر من سنة أيها الإخوة وضعت قنبلة والعياذ بالله، لا أدري موقودة غير موقودة، قنبلة في مقر إخواننا الشباب المسلم، وتبين بعد ذلك أن واضعها من المسلمين مسلم، ضبط ولله الحمد والمنة. نحن نحمد الله طبعا ونشكره جزيل الشكر على أن يضبط أمثال هؤلاء العابثين، أمثال هؤلاء العابثين. قبل بضعة أشهر أيها الإخوة يكتب على الإنترنت تهديد لحكومة النمسا طبعا ولشعب النمسا، بأنك إن لم تسحب قواتك وتفعلي كذا وكذا من كذا وكذا فأنت إذن هي معرضة لتهديد حقيقي. بحمد الله قبل أيام أو قبل يومين بالحري ضبط هذا أي المعتوه، سأقولها واضحة لأنه شخص معتوه حقيقة، ضبط هذا المعتوه من جملة معاتين لا نعلمهم الله يعلمهم، نسأل الله عز وجل أن تطالهم جميعا يد القانون والعدالة حتى لا تتبدل أحوالنا بوارا. صدقوني، أنت أيها الطبيب في عيادتك، أنت أيها المهندس في مرسمك، أنت أيها العامل في معملك، أنت أيها الموظف في دائرتك، أنت أيها القاضي في بيتك تأكل خيرهم بالأربية التوز وغيره، والله لن يبقى واحد منكم بعد ذلك أمين، ليس من الحكومة، هذه حكومة رشيدة وعاقلة، ولكن حتى من الشعب والشعوب من السهل جدا أن تهيج وأن تعبى أيها الإخوة وأن تنفس عن غضبها وعن مخاوفها، من السهل جدا جدا. لكم أن تتصوروا لو أنه في بلادنا العربية الإسلامية أو المسلمة تأتينا جالية مثلا مسيحية من نمسا من أي بلد وتهددنا في عقر دارنا بعد أن نعطيهم كامل حقوقهم تقريبا أو أكثرها، وبعد أن نمنحهم الأمن والسلامة والجواز والجنسية وأن نعطيهم شتى المساعدات كما نعطي أبناءنا، ثم يهددون. سألتكم بالله وكونوا صريحين، ماذا ستكون ردة فعلكم؟ ليطردوا وليسحقوا ليذهبوا إلى حيث ألقوا، هكذا سنقول جميعا. لا تطلب من هذا الشعب أيها الإخوة ولا حتى من هذه الحكومة أن تكون أكثر من ملائكة. إنهم بشر عاديون مثلنا يتأثرون، لهم مخاوفهم، لما يهددون في بلادهم أيها الإخوة، وهم لم يمدوا لنا إلا كل يد بيضاء بالمعونة، وكما قلت وبالأمن. الله يرحم شيخنا محمد الغزالي كان يقول هذا المسلم الذي يبيت في عواصم الغرب في برلين، قال في لندن في باريس في أي مكان ملء أجفانه أو جفونه، وفي بلاده يختطف وهو مهدد في كل لحظة. هل تريدون هذه البلاد؟ هل تريدون أن تقيموا خلافة الإسلام هنا؟ إذا أنتم قطعا معاتي، اذهبوا إلى مستشفيات الأمراض العقلية، ليس هنا محلا أيها الإخوة لأن نقيم إدارة الإسلام ولا أحكام الإسلام أيها الإخوة الكلية. إذا أردتم ذلك وهذا مشروع اذهبوا إلى بلادكم. نعم هناك نطالب بهذا، لأن الأكثرية من المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى تطالب بأن تقيم دولة الإسلام هنا في الغرب. ماذا تريد؟ تريد أن تخوض معارك حماس مثلا أو طالبان أو معارك العراق أيما هنا في النمسا؟ دعهم هم يخوضوها بالطريقة التي يدبرونها. وإذا كنت صادقا في هذا فاذهب إلى طالبان، التحق بهم وقاتل معهم. لا تقاتل هنا باسم طالبان أو باسم غير طالبان، اسحبوا قواتكم من هنا ومن هنا، هذا عتى وكلام فارغ ويدل على أن أصحابه مصابون بداء النفاق والرياء، ليسوا صادقين. صحيح؟ لو كان صادقا اذهب والتحق بهم يا سيدي، واطلب الشهادة معهم وانسوا القضية التي آمنت بها، لكن أن تعيش هنا وأن تتبلغ بأرزاقهم وخيراتهم كذاك اللندني الذي كان في لندن من بلاد الشام أيها الإخوة أكثر ربما قرابة 20 سنة لم يعمل يوما واحدا، لم يفد المجتمع البريطاني بساعة عمل حقيقية واحدة، 20 سنة وعنده 6 أولاد، كيف كان يعيش؟ على مساعدات البريطانيين دافعي الضرائب، ثم هو في أول يوم يؤيد ضربهم في مترو الأنفاق، يقول فليضربوا أعداء الله. ما هذا العتاء؟ ما هذا النفاق؟ ما هذا الكفر بالنعمة؟ ما هذا الجحود؟ هل هذا ديننا؟ هل هذا إسلامنا؟ هل هذا وصايا أيها الإخوة أو وصاة نبينا الموضوعي الواقعي الصادق حين قال وهو صادق مصدق دائما وأبدا: اللهم لا تجعل لكافر علي منا فتجعل له بذلك في قلبي محبة. طبيعة الإنسان أن من أحسن إليه يحبه، لكن كيف هؤلاء لا طبيعة بشرية حقيقية لهم، هؤلاء يتمنون الموت والدمار لمن أحسن ويحسن إليهم، ثم يدعون أن هذا هو الإسلام. الإسلام براء من كل هذا العتى وهذا الجنون. لقد سودت بحي الإسلام، والله العظيم لن أقول كلمة ابن الجوزي في الحنابلة، لقد سلحتم على الإسلام، وابحثوا في القاموس عن معنى سلحتم. نعم لقد سلحوا على الدين باسم الدين أيها الإخوة، اختطف الدين بأمثال هؤلاء. لذلك لن يكون كلامي هذا مجرد تنفيس أيها الإخوة وخطابة وعظية علينا، أنا هذا دوري وأنا أعلم أنه قد يكلفني ما يكلفني، لكن على كل واحد منكم أن يكون له دوره، أن يكون حاصر هذه الأفكار المنفلتة من عقالها، لا عقال لها أصلا، لم تعقل يوما، لأنها أفكار من الأصل لم تكن مؤسسة على هدى من الله وتقوى أيها الإخوة، أفكار مجنونة، أفكار مرضية، سيكوباتية، بارانودية، اضطهادية، شيء عجيب. ولذلك ابحثوا عن هؤلاء، على فكرة ستوافيكم الأخبار في الوقت المناسب وستسمعون ما لا يسركم عن هؤلاء، إنهم ليسوا أسوياء، لن أقول أكثر من ذلك، هناك حقائق، حقائق مرصودة بالكاميرا أيها الإخوة وبالصوت. هؤلاء ليسوا أسوياء، افهموا عني، ليسوا أسوياء حقيقة، ليسوا بشرا أسوياء مثل أي بشر، معاتي حقيقة، وستصدمون حين تسمعون حقيقتهم، نحن لم نستبعدها يوما ونعلم أنهم ليسوا أسوياء. الإنسان السوي لا يكون هكذا أيها الإخوة، الإنسان السوي تصدر عنه سلوكاته وأفعاله بسوية ويعلم أنه سوي، أخطأ ما أصاب هو سوي في نهاية المطاف، أما هؤلاء ليسوا أسوياء. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تقينا شرهم، اللهم أحبط مكرهم، اللهم أدر عليهم هم دائرة ما يدبرون، وأخرجنا منها سالمين. الأوضاع صعبة يا إخواني، والآن للأسف حتى في النمسا على إثر هذه التهديدات وهذه الحماقات وهذه المنفلتات أيها الإخوة، بدأ التيار اليميني يتصاعد وبدأ يجعل في مشروعه، بل في عنوان مشروعه أيها الإخوة، تحجيم المسلمين والتضييق على حريات المسلمين والتضييق على مساجدهم. ولسه هذا أول غيث السموم أيها الإخوة، الغيث السام، غيث النكد. نسأل الله ألا يتواصل ذلك كثيرا. على كل واحد منكم أن يكون موقفه، أنا أعلم بعض الناس وهم قلة قليلة جدا جدا أيضا، سأجازف بالقول أنهم ليسوا عشوية للأسف، يخرج لكي يقول لماذا؟ بالعكس هؤلاء لهم قضية، لا يجب علينا ولا على الشيخ أن يكون مفعل إلى هذه الدرجة، لا، هؤلاء إخواننا، أنت من جنسهم لست طبيعيا، أنا أقسم بالله أنك لست طبيعيا. أنت فاشل، في فشل، في عندك ثأر معنى مع المسلمين الناجحين. انتبهوا، كل فاشل يرى في نجاح الناجحين تحديا لفشله، كما أن كل غبي يرى أيها الإخوة في فوز السابقين من الأذكياء تحديا لغبائه. مشكلة هؤلاء باختصار أنهم فشلة، هم ندرة بفضل الله بيننا. أكثرنا، ليس أكثرنا، كلنا تقريبا باستثناء هؤلاء، والله العظيم كلنا باستثناء هؤلاء جئنا هنا ليطلب بعضنا العلم فهو يطلبه في دعاء وفي سكون، ليطلب بعضنا رزقه فهو يطلبه في شرف وأمانة، وهذا الحمد لله تبارك وتعالى. ليخدم بعضنا كالوعار وعلماء الأزهر وغيرهم المنتدين بلادهم، ليخدم بعضنا دينه فهو يفعل ذلك إن شاء الله بكفاءة طيبة تحمد له. إذن هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يفشلون ويريدون أن ينتقموا لفشلهم. ممن يكون الانتقام؟ منا نحن الناجحين المسلمين الوادعين بدرجة أولى، أول ما تدور الدائرة علينا أيها الإخوة، معهم وربما قبلهم، ربما قبلهم. فقوموا أيها الإخوة بمسؤولية، بحس الأمانة، بحس الضمير المسلم، بواجبكم. حاصروا هؤلاء وحاصروا أفكارهم، حاصروا فتاواهم، ومرة أخرى أكرر فتواي التي أنا يعني أتشرب بها ولا أخشى منها لحظة بفضل الله تبارك وتعالى. من كان عنده، من اشتم رائحة التدبير أيها الإخوة، رائحة إرهاب، رائحة تفجير، رائحة قتل، رائحة مجازر، مباشرة عليه أن يبلغ السلطات المختصة لفوره، لأنه بهذا سيكون خدم الإسلام والمسلمين ليس في النمسا، في أوروبا كلها. أنتم رأيتم ما حصل في هولندا انعكس علينا، ولكن طبعا أقل مما انعكس على أهل هولندا المسلمين. ما حدث في لندن انعكس علينا، ما حدث في لندن، ما في مدريد، في نيويورك انعكس علينا. كيف لو حدث عندنا حادث جلل؟ سنرى كيف يكون الانعكاس. فبالله خذوا الأمر بجد أيها الإخوة، ولا تأخذوه بتلاعب أو باستسهال واستخفاف، لأنه جد حقيقة، جد حقيقة، أن تهدد البلد وأن يهدد الشعب أيها الإخوة، وباسم القاعدة أو باسم من ينتمي إليها، كلام في منتهى الخطورة، لا يقبل التلاعب أيها الإخوة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحمي إسلامنا وأن تحمي إخواننا وأخواتنا. اللهم احمنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك وعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك تعلم ونحن نعلم أن أمن هذه البلد وأمن هذا الشعب هو أمننا، اللهم فأتمه علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شامة في أعين الناس، واجعلنا قدوة حسنة للإسلام وللمسلمين ولغير المسلمين. اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واهد الشاردين من إخواننا ومن شبابنا ومن أبنائنا وبناتنا، اللهم اهدهم سواء السبيل. اللهم افتح مسامع قلوبهم للحق الذي تعلمه حقا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.